بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم، آمين. وكره فيها التفات ونظر نحو سماء، مما يلهي كثوب له أعلام. لخبر البخاري: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ومن ثم كرهت أيضا في مخطط أو إليه أو عليه، لأنه يخل بالخشوع. الصلاة إذا كان الإنسان فيها يلهو بثوبه الذي عليه، فينظر مثلا إلى خطوطه التي فيها، إلى طريقة صنعه، إلى الورود التي فيها، إلى الزخرفة، إلى غير ذلك. كانوا سابقا أكثر ما يكون في ثيابهم فيها أعلام، ومعنى الأعلام أنه يوجد مثلا خطوط بيضاء، بعد ذلك خطوط سوداء، بعد ذلك خطوط حمراء. معنى ذلك هذه متدرجة، يسموها الآن عنا مألمة يعني. نعم، إذا كانت كذلك فكان الواحد منهم إذا نظر إلى ثوبه ألهاه ذلك الثوب. فطلب منه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كراهية النظر إلى الأثواب المخططة وكل ما يشابه ذلك. فإذا كان الإنسان يلبس ثوبا، وهذا الثوب يعلم أنه حينما يلبسه يفكر فيه، فهذا مما يبعده عن الخشوع. كذلك لو كان يصلي على سجادة مثلا، وكان دائما يفكر في زخرفتها ونقوشها إلى غير ذلك، وكذلك لو كان ينتقل أيضا بعينيه إلى مكان فيه زخرفة أو فيه ما شاكل ذلك، كل ما يخل بالخشوع، بالإضافة إلى رفع النظر إلى السماء في الصلاة. في غير الصلاة إذا أردت أن ترفع رأسك إلى السماء هذا ليس ممنوع، أما في الصلاة فإنه ممنوع. ولذلك جاء في الخبر: لينتهن عن ذلك، يعني يبتعدون عن هذا الفعل، أو لتخطفن أبصارهم، يعني عند ذلك النظر ربما ينظرون ويرفعون أعينهم إلى السماء فيعودون بعد ذلك بدون نظر. والدليل على هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعليه خميصة ذات أعلام، فلما فرغ من صلاته قال: ألهتني هذه. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته وقول إذن. فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فإنه ولو كان الثوب الذي كان عليه رفيعا ولو كان غاليا، عند ذلك تنازل عنه صلى الله عليه وسلم إلى ثوب أرخص منه، من أجل أن يخشع وألا يصيب خشوعه في الصلاة أي شيء. إذا كان هذا التأثر يتكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك، وهذا مع كماله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالناس الذين يقولون: لا، نحن لا نتأثر. هذا كلام فارغ. لذلك إذا كان الإنسان يشعر بشيء أنه يتأثر بثوب، أو يتأثر بمصلى يصلي عليه، أو بجدار ينظر إليه، عند ذلك نقول له: ابتعد عن ذلك، من أجل ألا يلهينك ذلك الثوب، وأن تقبل على الله تبارك وتعالى بإخلاص وخشوع كامل. طبعا كل هذا محله بمن؟ بالبصير. أما الأعمى فليلبس ما شاء، وليصلي على ما شاء، وليستقبل ما شاء، فإنه لا يرى شيئا يلهيه في ذلك. لذلك قال الفقهاء: لو استوى في العلم والفقه والفضيلة والنسب مثلا والقراءة، في هذه الأمور استوى أعمى وبصير، أيهما نقدم إماما؟ قال الفقهاء: يستويان في الإمامة، لأن الأعمى أكثر خشوعا، ولأن البصير أكثر طهارة، يعني يرى ربما في ثيابه مما حوله أكثر مما يعني يستطيع أن يحتاط له الأعمى، فكل واحد ربما يزداد من جهة، فتعادلت كفة الميزة. بعد ذلك قال: وبسق، هذا معطوف على وكره، فيها التفات ونظر وبسق، وبسق في صلاته وكذا خارجها، أماما أي قبل وجهه، وإن لم يكن من هو خارجها مستقبلا كما أطلقه النووي. يعني أحيانا يحدث للناس شيء في فمه كنخامة، وربما كان صائما، وهذه النخامة قد تخرج عندما يسحب الإنسان نفسه عن طريق أنفه، فما يوجد من الغشاء المخاطي في الخيشوم قد يصل إلى الحلق، وقد يستطيع الإنسان إخراجه في صلاته، إذا ابتلعه فكأنما ابتلع شيئا خارجا عنه، فهذا يؤدي إلى إبطال صلاته، وإن كان في رمضان فهذا يؤدي أيضا إلى إبطال صومه. ولذلك ماذا يفعل الإنسان اليوم؟ لو كان يعلم أنه مبتلى بمثل هذه الأشياء فيحتاط اليوم بمحرمة، بمنديل، كلينكس، إلى غير ذلك، وإذا جاءه يرفعه إلى فمه ودون أن يتحرك حركات تبطل الصلاة، فيخرج ما في فمه في هذا المنديل. طريقة أخرى: ما وجد منديلا، هل يبصق اليوم على هذا السجاد في المسجد؟ هذا حرام تلويث، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، إنما يستطيع أن يفعل ذلك بطرف ثوبه في كمه، وبعد الانتهاء من الصلاة يستطيع أن يغسل ذلك الكم، فهو يتعلق به لا يتعلق بشيء آخر، أو بشيء حط على رأسه إلى غير ذلك، أي شيء يتعلق بثيابه يستطيع أن يفعل ذلك. أما بالنسبة للمسجد، أن يقوم الإنسان بالبصق فيه، كان المسجد سابقا على حصى، وقد علمتم أن رجلا من الأعراب دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسب أنه في برية، لذلك ما كان منه إلا أن يرفع ويبول يعني في مكان ما من المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزرموا صاحبكم، اتركوه الآن، بدأ بشيء لا يستطيع أن ينقطع عنه، وبعد أن انتهى وكان المسجد عبارة عن حصى وتراب، فقال عليه الصلاة والسلام: صبوا عليه ذنوبا من ماء، ذنوب أو سجلا ورد أو دلوا، فالدلو والذنوب والسجل شيء واحد، وهو الوعاء الذي نستخرج منه الماء من البئر، فصبوا عليه. ومن هنا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن النجاسة إذا كانت على أرض ترابية أو حصى مثلا، يعني مما تتشرب هذه الأرض، فلا يجب علينا إخراج هذا التراب والحصى من المسجد أو من أي مكان آخر أو من بستان، بل يكفي أن نصب الماء على ظاهره، فإذا نزل طبعا الماء وتشرب عند ذلك يكفي. أحببنا أن نثلث الأمر، عندما ينتهي نصب مرة ثانية وثالثة. إذا كانت النجاسة كلبية، يعني نجاسة كلب أو خنزير، وهي 7 مرات إحداها بالتراب، ماذا نفعل؟ نصب عليها 7 مرات دون إحداها بالتراب، لأن التراب إنما يكون فيها، ففي كل مرة فيها تراب، لأن التراب يعني لا نغسل التراب بالتراب، فيكفي نفس مادة التراب في ذلك. إذا كان الإنسان في المسجد اليوم في وقتنا هذا لا يجوز بحال من الأحوال. لو كان في الوقت السابق وفعل هذا فهذا من الكراهة، وطبعا بشرط ألا يبقي أي أثر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى النخامة في المسجد أو إلى شيء فيحكها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، مع أن مسجده كان من الحصى، ثم بعد ذلك يخرج طيبا ومسكا فيجعل مكانها. هذا في أيامه صلى الله عليه وسلم. بعض النساء اليوم تأتين إلى المسجد وربما ترفع طرف السجاد فتجد تحتها بزر ومحارم إلى غير ذلك وأظافر، يعني ورائحة جوارب. لا، هذا خذوا زينتكم عند كل مسجد، فمن علم أن له رائحة في جوربيه فليخلع الجورب قبل أن يدخل إلى المسجد، ومن علم أن ثوبه يتساقط منه شيء فلينفض ثوبه وبعد ذلك يدخل إلى المسجد، أو ليغير ذلك الثوب. فإن لم يغير أنا أقول له لا تدخل، لأنك تؤذي المصلين. مثلا إنسان يعمل في الشحوم الآن ويدخل بين إنسانين يلبسان كل واحد منهما ثوب أبيض، ماذا يفعل فيهما؟ هذا لا يجوز له أن يدخل، يؤذي غيره من المصلين ويؤذي المكان الذي يصلي فيه. بعض الناس الذي يعمل في الجبس مثلا اليوم ديكورات الجبسين وما شاكل ذلك، أحيانا يدخل إلى المسجد يعني بترك لنا شكليين ثلاثة جبسين في الطريق، وهو طول ما كلما يمر إنما يهرهر من جسده، لأنه دائما ماذا يفعل؟ يمسح في يعني ثيابه، ولذلك تراها لا يمكن غسلها، آخر النهار يقوم فيرميها في القمامة ثم يشتري غيرها. وهكذا يوجد بعض المصالح، فهؤلاء نقول لهم حتى لو كان الإنسان مصاب ببعض الأمراض مثلا قريب شديد إلى غير ذلك، هذا مما يؤثر على الآخرين، نقول له صلي في بيتك ولا تأتي إلى المسجد، فإن اتيانك إلى المسجد إنما يكون فيه ضرر للآخرين. قد يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة، هذا لا يمنع وهذا لا يتعارض. صحيح ليس هو هذا الإنسان هو الذي يصيبك، وإنما المصيب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هيأ الأسباب. لماذا لا تضع يدك في النار تقول إن الله هو المحرق؟ أنت في ذلك مباشر تعلم أنك تحترق يدك. لا، إنما المحرق أيضا هو الله سبحانه وتعالى، ولكن عليك دائما أن تأخذ بالأسباب. فنحن في عالم الأسباب والمسبب، خالق الأسباب وخالق المسببات هو رب العزة تبارك وتعالى. إذن فلا يفعل شيئا قبالة وجهه حتى ولو كان هو خارج الصلاة، لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. قال ويمينا لا يسارا لخبر الشيخين إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزق أو فلا يبزقن، يوجد روايات في الكتاب، بين يديه ولا عن يمينه بل عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. يعني الآن مخير عنده يمين أو يسار، ماذا يفعل؟ على اليسار. أين يجعل ذلك؟ إذا أراد تحت قدمه اليسرى أو في ثوب من جهة يساره، وهو أولى. قال شيخنا ولا بعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار. يعني هذا يعني لماذا إذا قلنا على اليمين يوجد ملك لليمين، وإذا كنا على الشمال يوجد ملك أيضا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا قلنا إلى الأمام يوجد أمامه مثلا جهة الكعبة، فماذا يفعل؟ إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك على يساره ولا يضر ذلك، فهو يفعل شيئا مشروعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. نعم هكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا علمهم أكثر من ذلك، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم بطرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض وقال أو يفعل هكذا. وهذا التعليم بالفعل، يعني لا بأس في هذا الأمر أن نفعل أمرا معينا إظهارا لشرف الأول ولو كان على يساره فقط. إنسان بصق عن يمينه لحتى لا يؤذي هذا الإنسان الذي على يساره، إذا لم يمكنه أن يطأطئ رأسه ويبصق لا إلى يمين ولا إلى يسار، وإنما يحرم البصاق في المسجد إن بقي جرمه. يعني كيف لا يبقى جرمه؟ لو كان هذا البصاق في الفم فاختلط بماء المضمضة وبعد ذلك أخرجها، عند ذلك لا يبقى له جرم. لكن أكرر أن المساجد الآن ينبغي الابتعاد، بل يحرم أن يفعل الإنسان فيها هذا الشيء لما فيه من الإيذاء إلى المسلمين. لا إن استهلك في نحو ماء مضمضتين وأصاب جزءا من أجزائه دون هوائه وزعم حرمته في هوائه، يعني دون طبعا ما معنى زعم الحرمة في الهواء؟ يعني إذا كان في طرف المسجد فبصق فمر البصاق في المسجد ثم بعد ذلك ألقي خارج المسجد، هل يضر هذا؟ لا، لا يضر هذا. لكن قالوا في باب الصيد، إذا كان الإنسان في طرف من أطراف الحرم فرمى سهما فقام السهم من فوق الحرم وبعد ذلك أصاب بهيمة، فإن هذا السهم يعتبر داخلا في الحرم وينبغي ألا يحل ذلك الصيد. نعم. وإن لم يصب شيئا من أجزائه بعيد غير معول عليه ودون تراب لم يدخل في وقفه. يعني عندنا الآن في أيضا بعض الأشياء، هنالك المسجد في وقف للمسجد ووقف لصالح المسجد. الوقف للمسجد مثلا الآن عندنا قطعة أرض مربعة، هذه التي نجلس فيها، هذه القطعة موجودة داخل مربع آخر، المربع الخارجي كان كل هذا المكان موقوف لمصلحة المسجد، لكن المسجد يبدأ من بابه بالنسبة للحرمة، يعني أن لا تدخل حائض ولا نفساء ولا كذا، من أين يبدأ؟ من باب المسجد، أي من باب المصلى. أما في خارجه فلا يعتبر ذلك، فربما تمر الحائض والنفساء والجنب، يعني ويحدث أشياء لا يعني لها علاقة بأحكام المسجد. فإنك ترى بعد ذلك نجعل ميضأة ونجعل مثلا حمامات تابعة للمسجد، كل ذلك يحدث فيها ما لا يصح لو كان في المسجد، لكنه تابع لماذا؟ لهذا المسجد. كانوا سابقا ربما يتساهلون في مسألة الحصر، حصر كانت غليظة، ربما كان البعض يفعل مثلا من بساق تحتها كذلك، قال لم يدخل. أما التراب الذي لم يدخل في وقفه عند ذلك وكان في خارجه فلو بسق فيه فلا يضر. نعم. ودون حصوره، لكن يحرم عليها من جهة تقذيرها كما هو ظاهر، يعني ربما تجد يعني من جهة أنه لا يؤثر، من جهة أخرى ما حكم تقذير أشياء تابعة للمسجد؟ حرام. ويجب إخراج نجس منه فورا عينيا، يعني كل واحد منا مكلف فرض كفائي، لكن هذا إذا رآه صار بالنسبة إليه عيني، معنى ذلك لا تنتظر من الذي يقوم على المسجد تعال أخرج هذا من هنا، لا، كل واحد منا مكلف ويجب إخراج نجس منه فورا عينيا على من علم به، وإن أرصد لإزالته من يقوم بها، كل مسجد أرصد له خادم أو أكثر يقوم، وإن أرصد له فعليك أن تقوم بهذا من يقوم بها بمعلوم، يعني بأجر معلوم كما اقتضاه إطلاقهم. ويحرم بول فيه، ربما في منطقة مثلا زاوية في المسجد غرفة صغيرة تابعة له، يوجد فيها مؤذن، يوجد فيها إمام، يسكن فيها طالب علم إلى غير ذلك، ما حكمها إذا كانت من توابع المسجد ولها حكم وقف المسجد فلا يجوز البول فيها مهما فعل من يعني من احتياطه. يعني مثلا عندنا هذه الغرفة مثلا تابعة للمسجد، حكمها حكم المسجد في كل شيء يتعلق بها على الإطلاق. لو جعل بعض الناس مرحاضا فيها فما حكمها؟ حرام. لماذا؟ لأنها أو مثلا جعل زاوية كمغسل ثم بعد ذلك جاء يبول في زجاجة أو في مثلا وعاء وقال إنه محتاط 100%، ما حكم ذلك؟ هذا حرام ولا يجوز بحال من الأحوال. قد يقول بعض الناس إن المسجد له لجنة عندما قامت ببنائه قسمت البناء إلى عدة أقسام، هل يضر أن يكون في طابق مثلا مراحيض فوق المراحيض أن تكون ماذا؟ مسجد. هل يضر ذلك؟ لا، هكذا أوقفت بشكل طابقي. هل يمكن أن يكون مسجد في بناء فيه عدة طوابق، طابق أوقف مسجدا والباقي لا أسفله مسجد ولا أعلاه مسجد؟ ممكن؟ ممكن. أيضا في مسجد ربما يعني نعرف أن النساء لا تتحمل، في سدة للنساء، هذه السدة رأوا أنهم يجعلون مثلا مكانا للوضوء ومرحاضا في طرف منه أصل البناء، لم يفعلوا ذلك طارئا عليه، فهذا جائز. لماذا؟ لأنهم عندما قسموا أوكل الأمر إليهم، لا يوجد واقف قال وقفت هذه مسجدا يصلى فيه دون الأشياء التابعة له، لا، إنما هؤلاء الذين قسموا، يعني المهندس الذي أعطي فرصة من أجل أن يقسم المسجد إلى أقسام متعددة وقال نحن نريد مصلى، بعد الانتهاء من المسجد بقيت الحرمة في هذه الأماكن لمن؟ لما يسمى مصلى في داخل المسجد. أما في سوره وحول السور وداخل السور إلا في مسألة المصلى فهذا له حكم آخر. ويحرم بول فيه ولو في نحو طشط وقال تسط كما يعني، وإدخال نعل متنجسة. إنسان في قرية أو كانت المدينة غالبا كل وسائل النقل، يعني نحن عهدنا قبل عام 70 تقريبا أن كل الأشياء التي تنتقل في دمشق غالبا كان النقل على الدواب، بعد ذلك عندما جاءت هذه السيارات الصغيرة الشاحنة أخذت تحل محل الدواب. كان سابقا لو أراد أن يحمل الإنسان تنكة زيت إلى بيته يحملها على حمار، هكذا كان سابقا، ولذلك كانت الدواب دائما تروث في الطرقات. فإذا داس الإنسان عندما دخل إلى المسجد نظر إلى حذائه فرى فيه أثر روث حيوان، فلا يجوز أن يدخله إلى المسجد، لأنه ربما أو كان في مكان يعلم أنه هذا المكان مجمع بول أو كذا فداس عليه فصار يتقاطر منه، يدخل مثلا ويتقاطر هذا النعل سواء كان من طاهر وسخ أو كان من نجس، هذا لا يجوز صيانة للمسجد. وإدخال نعل متنجسة لم يأمن التلويث. أما لو أدخل النعل وضعها في كيس قبل الدخول والكيس منضبط هذا لا يضر. نعم. ورمي نحو قملة فيه، قتل قملة من جسده بعد ذلك رماها نحو قملة فيه ميتة وقتلها في أرضها وإن قل دمها، أما إلقاؤها أو دفنها فيه حية فظاهر فتاوى النووي يحل. يعني ربما يرى بعض الأشياء من الحيوانات فربما يقتلها في أرض المسجد، هذه الحيوانات الصغيرة فما حكمها؟ الأولى ألا يجعلها في المسجد وأن يخرجها خارج المسجد. وظاهر كلام الجواهر تحريمه، وبه صرح ابن يونس. أيضا بعض الناس يفعل شيئا أيضا مسألة الحجامة، يعني أحيانا يأتي بعض الناس فيحتجمون في المساجد، هذا ينبغي أن يكون فيه حيطة كاملة. لو فرد ثوب كبير مثلا كمشمع وبعد ذلك كان حائل وأمنا ألا يأتي من الدماء شيء، مع كل هذا نكون قد ارتكبنا كراهة إن فعلنا ذلك في المسجد. قال ويكره فصد وحجامة فيه بإناء، هذا من المكروهات أيضا. ورفع صوت، بعض الناس يتكلم يسلم يمزح مع الآخرين، لا، هذا المسجد يكره رفع الصوت فيه. كذلك لا يباع فيه، يعني البيع والشراء لا يمكن أن يكون داخل المسجد. كذلك وعمل صناعة فيه، والصناعة يعني ربما تكون بعض الصناعات تزري في المسجد، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ من المسجد حانوتا، مثلا والله أن يأتي نجار بده يفصل نجارة تبعه في المسجد، أو حداد بده يلحم أكسجين بعد ذلك في المسجد، هذا لا يجوز ولا بحال من الأحوال. لكن إذا قل ذلك العمل ولم يكن خسيسا، مثلا إنسان معه محفظة، وهذه المحفظة ربما فيها وسائل خط، فكتب اسم شخص خطاط مثلا، ماذا يضر هذا؟ هذا لا يضر. أو ساعاتي مثلا فعل وغير شيئا معه محفظة، فلو فعل ذلك في المسجد فهذا بخلاف تلك الأعمال التي تكون يعني كريهة في المسجد. بعد ذلك قال وكشف رأس ومنكب، أيضا كشف الرأس أيضا لأن من السنة أن يتجمل الإنسان في صلاته، ولم يعهد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون ولا يضعون شيئا على رؤوسهم، وهذا بقي مستمرا إلى أيام قريبة، فكان الإنسان إذا أراد الحاكم أن يعزره يخلع عن رأسه ويمشي في الطريق، تعزير كانت عقوبة هذه. واليوم تختلف هذه المسألة، نحن نتكلم عن الصلاة لا نتكلم عن شيء. حتى اليوم غدا بعض الناس يدعون عدم سنية وضع شيء على الرأس، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ دائم على وضع شيء على رأسه، وكذلك العمامة، وأكثر من ذلك كان الاعتجار، والاعتجار أن تلف العمامة تحت الذقن تمام. وكشف رأس ومنكب والطباع ولو من فوق القميص، يعني لا يفعل شيئا يخرج فيه كتفا أيمن ولا أيسر. أما في الحج فهذه عبادة، أن يكون محرما كاشفا عن رأسه وكاشف تلك عبادة تختلف عن كونه الآن في المسجد. قال الغزالي في الإحياء لا يرد رداءه إذا سقط، أي إلا لعذر، ومثله العمامة ونحوه. سقط في صلاته لا تحرك، وكما يفعل هؤلاء الذين طيلة صلاتهم إنما يحافظون على الحطة الموجودة على رأسهم والعقال وبعد الثنية الموجودة، وشدها ذات اليمين وشدها حتى يتحركون ألف حركة في الصلاة، فنقول لهم من بداية صلاتهم صلاتكم باطلة لكثرة الحركات التي قمتم بها، هذا لا يجوز. فلو سقطت الإمامة مع أنها سنة لا تردها، اتركها على الأرض حتى بعد ذلك تنتهي من الصلاة. أما إذا كان الثوب الذي لم يرده يؤدي إلى كشف عورته، ماذا يجب عليه؟ أن يرده مباشرة، بل يجب عليه ذلك. وكره صلاة بمدافعة حدث، إنسان حاقب حاق، يعني إنما أصيب بشيء يريد إخراج البول، إخراج الغائط، إخراج الريح، ويدخل إلى المسجد، لا، هذا لا يسمح إلا في حالة واحدة في الصلاة، إذا تعارض معه تجديد الطهارة وخروج الوقت. ماذا نقول له؟ إن استطعت أن تصلي وأنت تدافع بشرط ألا، يعني لو ذهبت إلى الوضوء ماذا يحدث؟ يصبح الوقت قضاء، في هذه الحالة لا بأس، طبعا ما لم يكن ذلك بشدة. وكره صلاة بمدافعة حدث كبول وغائط وريح للخبر الآتي، ولأنها تخل بالخشوع، بل قال جمع إن ذهب بها، يعني لا يوجد خشوع بها بسبب أنه حاقين حاقب حازق، نعم، عند ذلك تبطل الصلاة. قال ويسن له تفريغ نفسه قبل الصلاة وإن فاتت الجماعة، يعني لا يجعل في ذهنه أي شيء على الإطلاق، وإن فاتت الجماعة وليس له الخروج من الفرض إذا طرأت له فيه، ولا تأخيره إذا ضاق وقته، يعني لا يفكر كل واحد منا ولو سمح عند الإمام الشافعي أن الإنسان يستحق أن له أن ينفصل عن الصلاة، أن يتمم الصلاة إذا كان بعذر فليفعل ذلك. مثلا أصابه شيء، مثل ما بيقول الناس في العامية كركب بطنه، يعني شعر أنه لا يستطيع أن يبقى في الصلاة، والإمام ما شاء الله خاشع في الصلاة يصلي، فماذا يفعل؟ لا نقول له سلم، لا، في هذه الحالة انوي المفارقة في قلبه وأتمم صلاتك بسرعة واذهب إلى قضاء حاجتك. أنت معذور في ذلك، عندما دخلت إلى الصلاة لم يكن معك شيء، لكن هذا حدث في الصلاة، ولو استمريت مع الإمام لبطلت صلاتك، ماذا تفعل؟ الأفضل هنا أن تنوي المفارقة وأن تخرج وتقضي حاجتك. والعبرة في كراهة ذلك بوجودها عند التحرم، يعني عند قوله الله أكبر عند دخوله في الصلاة. ما لو عرضت له قبل التحرم فزالت؟ يعني كل واحد منا يعلم أن الإنسان إذا أراد الله سبحانه وتعالى جعل له منبهات، فيشعر في التنبيه الأول أنه يحتاج إلى أن يخرج ما في بطنه، ثم يأتيه تنبيه ثاني لكن أشد من الأول، ثم بعد ذلك يأتيه تنبيه ثالث لا يستطيع الصبر عليه. هذه المسألة لا يقول عند التحرم كان جاي تنبيهين قبل منها، عند التحرم والله أنا ما في شيء الآن، لا، أنت بالأصل لا تحتمل أن تقف في الصلاة، فلذلك اذهب وجدد وضوءك وبعد ذلك تدخل في الصلاة. ما لو عرضت له قبل التحرم فزالت، وعلم من عادته أنها تعود إليه في الصلاة وتكره بحضرة طعام أو شراب يشتاق إليه، لخبر مسلم لا صلاة أي كاملة بحضرة طعام ولا صلاة وهو يدافع الأخبث، وهو يدافعه الأخبث. ما هذا؟ يعني لنفترض الآن أنه كان اليوم صيام أو في رمضان، وعلم أنه لو صلى المغرب بعد إفطاره وقبل تناوله، يعني أفطر على مزقة ماء، على شربة لبن، على تمرة، نعم، وبعد ذلك لو ذهب ليصلي ما بقي له شيء مما لذ وطاب على هذه المائدة، عند ذلك طول الصلاة يفكر ذهب الطعام الفلاني كذا إلى غير ذلك، هذا ذهب خشوعه. نقول له كل وبعد ذلك صلي إن كنت من هؤلاء. وإن كان أيام على العكس تماما، ليأكلوا وليشربوا وأنا أقوم فأصلي، وإن الله سبحانه وتعالى سيعطيني بعد ذلك أن أجمع بقية الطعام وأن ألعق هذه الصحون ولا أن أترك فيها شيئا من أثر الطعام، فما قصر فيه غيري أقوم به أنا لأنني قمت مصليا، هذا لا خلاف فيه. وكره صلاة في طريق بنيان، ناء الطريق مرة يقف فيصلي، لا، هذا لأنه يمنع الناس من المرور والاستطراق خاصة لو كان الطريق ضيقا. ولا لا برية، البرية يمرون الإنسان من أي مكان فيه، كما قلنا في الأمس ما معه شيء، ماذا يفعل؟ يخط خطا على بعد 3 أذرع وبعد ذلك يصلي، وهذا لا يضر. من يمنع؟ يمنع من أراد أن يمر من أمامه بينه وبين الخط فقط، أما البرية كلها فليمر كيفما شاء منها. وموضع مكس، إذا عرفنا أن هذا المكان فيه ظلمة، مثلا لو صار القضاء فاسدا في المكان الذي والله مثلا صار هذا قصر العدل تحول إلى قصر الظلم، صلاة ما حكم فيه؟ مكروه صار، لأن هذا المكان الذي يعني نفس القاعة التي يحدث فيها الظلم الصلاة فيها، لأنها تتنزل فيها اللعنات للرحمات بسبب هذا الظلم. موطن، جاء ظالم مثلا في ضرائب، فالمكان الذي تجمع فيه الضرائب إن لم تكن، طبعا الضرائب تنقسم إلى قسمين، قسم تحتاجها الدولة تردها خدمات على الناس، وقسم آخر فيه ظلمة، مثلا كما كانت هنالك ضريبة تسمى ضريبة التركات ذهبت هذه، نعم، يكون الإنسان الدافع كل الضرائب المستوجبة عليه قبل ساعة مات بعد ساعة في ضريبة التركات تأخذها الدولة وكأنها وارث، فهذه ظلمت كل من؟ ظلمت الصغار والكبار والزوجات والقصار في ذلك. فهذا الموطن الذي يجمع فيه هذا المال موطن ظلم، موطن مكس. فدائما أيضا ما هي الأماكن التي فيها مأوى الشياطين؟ كالحمامات مثلا، أيضا مواضع التي يلعب فيها الميسر والقمار إلى مثلا، ومثلا مثل القهاوي والنرد وإلى غير ذلك. فهذه كلها الصلاة مجزئة فيها لكنها مكروهة. قال وبمقبرة إن لم يتحقق نبشها. المقابر نوعين، مقابر منبوشة يعني دائما نجدد فيها الدفن، نجدد فيها الدفن، في مقبرة عامة كل الناس بيعرفوها كالبقيع مثلا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا يدفن فيها، فيبدأون من أولها إلى آخرها ثم يعودون إلى أولها وثم إلى آخرها وهكذا. هذه منبوشة. مقابرنا الآن مقابر منبوشة. هذه المقابر عندنا في دمشق مقابر منبوشة ومقابر غير منبوشة. المقابر المنبوشة باب الصغير مثلا، هذا مقبرة كبيرة. كل المقابر تقريبا في داخل دمشق كلها بدون استثناء منبوشة. ما معنى منبوشة؟ يعني ما في، لا يوجد من قبر فيها. ناهيك عن قبر بعض الصالحين مثلا والأولياء والأنبياء وكذا، إذا وجدوا هذا لا ينبش قبوره. أما الواقع تراب، ماذا يحدث؟ دائما نحفر القبور وندفن. اختلط التراب بأي شيء؟ برميم الموتى، ورميم الموتى في داخل أمكان نجاسات وديدان وغائط وبول إلى غير ذلك. إذن ماذا حدث؟ كأنما يصلي علني. لو وضع حائلا هذا لا يضر، يعني لو وضع الآن وضع مثلا قطعة خشب لكن مثل فصلى عليها، هل يضر ذلك؟ لا. قال بعد ذلك، هذا من جهة. من جهة ثانية أن يبتعد عن التوجه لعين القبر كما قلنا بالأمس، يعني لا يصلي على مرآة، لا يصلي على حذاء، لا يصلي على سارية، لا يصلي على نار، لا ينحرف ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يقال هذا يصلي إلى هذا الشيء. طبعا قد يقول قائل، لكن يقول بعض الناس إذا كان في مسجد قبر فلا نصلي إليه، هذا كلام، لا تصلون إذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوجد قبر لكن القبر لم يرفع من جهة، وأيضا وضع حاجز بينه وبين الناس، فالناس إلى يومنا هذا يصلون في مكان الصفة خلف النبي، خلف قبره صلى الله عليه وسلم، وعلى يمين قبره وعلى شمال قبره وأمام قبره صلى الله عليه وسلم، فيصلى من الجهات الأربع. لكن لا نتوجه، نحن نتوجه نقول كل واحد منا ماذا يقول؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات. وإلا لو كان هذا الأمر تعنت، معنى ذلك واحد بيحط حذاءه أمامه بيصلي، بيصلي على حذاءه، بيحط متاعه أمامه يصلي على متاعه، لا لا يقال هذا. يعني نريد أن نفكر بشكل جيد، لا أن نأخذ الأمر على قشوره بل على حقيقته. وبمقبرة إن لم يتحقق نبشها، سواء صلى إلى القبر أم عليه أم بجانبه كما نص عليه في الأم. وتحرم الصلاة لقبر نبي أو نحو ولي تبركا أو إعظاما، يعني الصلاة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. لو شابه شيء أن الصلاة متوجها إلى هذا القبر أفضل، لا هنا حرام. لماذا؟ صار فيه شرك، شرك في التوجه إلى غير الله عز وجل ولو كان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما كما قلت وضع الحاجز وأنا أصلي في مسجده وفي روضته الشريفة فهذا شيء حسن، بل هي من أفضل المناطق صلاة في الدنيا في روضته صلى الله عليه وسلم، وهي على يمين قبره صلى الله عليه وسلم. وبحث الزين العراقي عدم كراهة الصلاة في مسجد طرأ دفن الناس حوله، يعني مسجد وبعد ذلك أقيم، كان هذا المسجد حوله مكان فارغ صار مقبرة، عند ذلك هل نقول نحن نصلي في المقبرة؟ لا، نصلي في المسجد. نعم. وفي أرض مغصوبة وتصح بلا ثواب، يعني أيضا مكروه الصلاة في الأرض المغصوبة. من جملة الأراضي المغصوبة يعني كل مكان صادرته الدولة وكان ملكا لصاحبه دون حق، هل هنالك حق مثلا عندما يأتي القاضي إلى مال مفلس فيأخذه ويوزعه على الغرماء؟ هذا يبيع مالا ليس بماله، لكن حقيقة المال الذي صادره ليس مالا لهذا الذي يملكه، وإنما المال لمن؟ لهؤلاء الغرماء، ولذلك تسلط عليهم بالحق فوزعه إلى الغرماء. هذه الأرض لو كانت من ذلك أرض هل تسمى مغصوبة؟ لا. أما ما حدث مثلا مثل التأميم، هذه المعامل الكبيرة التي كانت ملكا لأصحابها ولم يعتدوا على أحد ولم يأخذوا مالا، فربما تغربوا سنين ثم أتوا بعد ذلك إلى بلادنا فأنشأوا معامل، وبعد ذلك قام الناس يعملون عندهم فستروا الآلاف من الأسر التي كانت تعمل لديهم، ثم بعد ذلك صدر قرار مثلا بغصب هذه أو ما يسمى بالتأميم. ما حكم الصلاة في داخل ذلك المكان؟ الصلاة في هذا المكان المغصوب حرام لكنها تصح، اللهم إلا إذا أذن أصحابها. وقام بعض الناس وذهب إلى أصحابها فقال لهؤلاء البسطاء من العمال، قال لهم صاحب المعمل: وهل أستفيد أنا إلا من صلاتكم؟ جزاكم الله خيرا. عند ذلك الصلاة صارت بعد الإذن صارت مأذون فيها، ليس أما البقاء فيها لشيء آخر صار حكم الغصب قائم إلى يومنا هذا، كما في ثوب مغصوب. أما لو ثبت اعتداء وقام الحاكم لإخراج ذلك لاعتداء فهذا أمر ليس فيه شيء بل هو عين العدل. وكذا إن شك في رضا مالكه، يعني تدخل بالطريق مثلا صادفتك الصلاة، نزلت إلى أرض إنسان وصليت فيه، الآن إذا شككت أن صاحبه لا يرضى أن تصلي فصلاتك حرام وتصح، لا إن ظنه بقرينة. نعم. وفي الجيلي لو ضاق الوقت وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا، يعني ورجحه الغزي، قال شيخنا: والذي يتجه أنه لا يجوز له صلاة شدة الخوف. لا، إما أن تصلي وصلاتك مجزئة، لكن الحرمة أين وقعت؟ بشيء واحد. ما هو الحرمة؟ أنك صليت في أرض مغصوبة، وأنه يلزمه الترك حتى يخرج منها، في معه وقت يخرج منها إلى مكان آخر، حتى يخرج منها كما له تركها لتخليص ماله لو أخذ منه بل أولى. نعم، لا بأس في هذا الأمر، يعني يترك ذلك المكان من أجل أن يخلص مالا مغصوبا له من مكان آخر. أنا أحب أن أقول شيئا هنا، بعض الناس يريد أن يتوسع فيقول كثير من المساجد مغصوبة اليوم، وإن الدولة تقوم بعمليات تنظيم، هذه العمليات التنظيم تقسم محاضر، شوارع، حدائق إلى غير ذلك. أصحاب الأراضي الكبيرة لو ترك الأمر إليهم لما تركوا متنفسا في شباك واحد لبيت من البيوت. الدولة لها قانون السن، نعم، لو أرادت لهذه الأرض أن تبقى متنفس للمدينة خضراء لا يستطيع صاحبها أن يفعل شيئا، تفضلت عليه عندما أعطته رخصة، شقت له طريق، وبعد ذلك من أجل أن يقتقوم تحول، يعني الناس لا ينظرون إلى الناحية الإيجابية دائما ينظرون إلى الناحية السلبية، تحولت قيمة الأرض من 1 إلى 100 أحيانا بسبب شق طريق فيها. بل لو أبقتها الدولة كما قلت يعني حزام أخضر كما يقال اليوم، عند ذلك لا فائدة منها وتباع يعني مال قليل جدا لا قيمة له. طيب، هذا في المقابل قال: إذا أردتم أن تخططوا فإن من أصل الدولة، سيدنا عمر أول ما خطط الكوفة قال: شق الطريق 40 ذراعا، ثم شق منه السكك، وابنوا عليه المسجد، ثم إلى جواره دار أمير، يعني علمهم تخطيط الدولة. تخطيط الدولة إذا كان أيام الجمل، النبي سيدنا عمر رضي الله عنه كان يعني يجعل 40 ذراعا، اضربوا الآن 40 ذراع، يعني كان الشارع في زمنه رضي الله تبارك وتعالى عنه يتجاوز 16 مترا، يعني مثل استرادات عنا في ذلك الوقت، يعني كان يتصور قافلة جمال ذاهبة وقافلة جمال آيبة، وبعدين قافلة قاعدة على اليمين وقافلة على الشمال، وفي ممر للمشاة. الآن استوردنا سيارات لكن ما استوردنا مواقف للسيارات، يعني لا يبقى طريق للمشاة. انظروا إلى هذا الفارق ما بين عهد سيدنا عمر إلى الآن. فالآن لو أراد بعض الناس أن يجعل شيئا، يعني أن الحاكم خطط منطقة ثم جعل فيها هذا المكان مسجد، بعض المسلمين حتى في حينا، يعني ماذا فعل؟ ذهب قال أنا بعض الناس أنا لا أرضى أن يصلي الناس، ذهب إليه فقال الآن هل تستطيع أن تدخل إلى ذلك المكان أو أن تأخذه؟ قال كم تريد ثمنه؟ مع أنه ليس له حق يعني في ذلك، حتى لا يقال إنه ذلك المسجد مكان مغصوب. صح، ذهب الذي بنى المسجد إلى صاحب الأرض، كم تريد ثمنها؟ قال كذا. قال أعطني ورقة، ذهب إلى القضاء وثبت ذلك وعلق ذلك في جدار المسجد، حتى إذا جاء أحد فقال لا هذه الأرض ليست مغصوبة، هذه الأرض في مسجد في المخيم. قام بعض إخواننا فكان صاحب الأرض يعني يتنازع ما بينه وبين الصلاة وما بين الدولة، لا أخذوا أرضي كذا. ففي يوم الجمعة قال للناس أخرجوا، ثم كان صاحب الأرض قال ماذا نسجد نصلي أم لا، ماذا تريد؟ ها أخرجناه، كان البناء قد تم، يعني البناء كما تم هذا التخطيط. قال لا أدخل، قال اشهدوا الآن أننا دخلنا بإذنه، يعني وإلا لا ندخل إلى المسجد، فأقيم الحجة عليه. فهذا ليس من باب الحياء، أخرجهم، لم يدخل أحد منهم إلى المسجد، وبعد ذلك قام فحدث ما حدث حتى لا تكون الصلاة فيه حراما. بهذا ننتهي من هذا الفصل، ربما أطلت عليكم اليوم، بعد ذلك ننتقل إلى أبعاد الصلاة، والحمد لله رب العالمين.